ذبيحة أخرى تذبح في مكة وتوزع في مكة، لأن ما كان أن ترك الواجبات يكون في مكة يوزع بين فقراء مكة، ولا يعطاهم أهل المسلم ولا أهل البحراء ولا أهل جدة. سؤال: ما حكم رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بالليل إذا لم يستطع بالنهار إلى آخر الليل؟ لا حرج في ذلك، أصح قولي أنا لا حرج في أن يرمي بعد غروب الشمس عن اليوم الذي غابت الشمس، مثل يرمي بغروب الشمس اليوم هذا عن هذا اليوم، يرمي بعد غروب الشمس في غد عن يوم الجمعة، لا بأس بهذا على الصحيح من أقوال العلماء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن في النهار يتيسر أولى وأحوط. السؤال الثاني للسائل: المكان هذه هواء طبق هواء لا لزوم من أي مكان أحرم الإنسان من تنعيم أو يرانة أو عرفات أو غيرها من الحل كفى في العمرة يعني من أي مكان. سؤال: أفتونا في من حضر عرفات بلا إحرام وقف في كل المشاعر يخدم نفسه أو يخدم الحجاج، هل له أجر مثل الحجاج أم لا؟ إذا كان ما له الحج ليس له أجر الحجاج، لكن له أجر الخدمة إذا كان أراد بها وجه الله، له أجر خدمة لمن أراد به وجه الله في خدمة بعض الناس، ثم كان أراد به الفلوس فله ما أراد. السؤال الثاني للسائل: إذا كنا ثلاث نسوة خرجنا للحج بلا محرم، هل حجهن صحيح أم لا؟ على كل أن كان من ناس مكة فلا شيء عليهم، لأنه ليس بسفر، وإن كان من محل بعيد فهن آثمات والحج صحيح، لكن يأثمنا لأنه خالفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أفسح القرآن إلا مع المحرم. سؤال: قد منعت الحكومة هذا العام من الحج خلال خمس سنوات، فما رأيكم في هذا؟ الذي يضحو الله أعلم أنه لا حرج فيه، لأنه مصلحة عامة للمسلمين، والذين حجوا في أقل من خمس سنوات قد حصل لهم أداء الفريضة، قد يحصل بعضهم زيادة على الفريضة، فنرجو أنه لا حرج فيه لما فيه من التوسع على المسلمين، وإذا منع غيره كذلك في سنوات معدودات في مصلحة من الداخل يعني. سؤال: شخص متمتع وعند بدئه بطواف العمرة بدأ من الركن اليماني وانتهى بنيته عند الركن، إلا أنه وصل إلى المقام لأجل صلاة ركعتين ثم حلق وأحرم بالحج، فماذا يجب عليه وكان فعل هذا جهلا؟ تقدم أنه يكون قارن وانتهى الموضوع لأن طوافه ما صح. سؤال: أنا في حوش الأبطح ولا وجدنا محل في منى، وبقينا في الأبطح وأحرمنا منى ورجعنا الأبطح وطلعنا عرفات ثم مزدلفة، وعند رجوعنا سؤال مرة أخرى: أنا في حوش الأبطح ولا وجدنا محل في منى، وبقينا في الأبطح وأحرمنا من منى ورجعنا الأبطح وطلعنا عرفات ثم مزدلفة، وعند رجوعنا لم نجد محل في منى وجلسنا في الأبطح، فهل يجوز لنا ذلك مع العلم أنه يوجد معي نساء؟ لا حرج في ذلك، ما دام وجدتم مكان لا حرج، لما وجد مكان في منى لا حرج عليه إذا نزل في الأبطح أو في غيره. سؤال: دفعنا من مزدلفة بعد نصف الليل ورمينا جمرة العقبة ونحن لسنا من الضعفاء، فما الحكم؟ دفعنا من مزدلفة بعد نصف الليل ورمينا جمرة العقبة ونحن لسنا من الضعفاء، فما الحكم؟ لا حرج إن شاء الله صحيح، لأن الناس اليوم كلهم ضعفاء، كلهم بسحب الضعفاء لأجل الزحام الكثير، لكن لو صبرتم كان أفضل تدفعوا بعد الفجر. سؤال: نشاهد في الحج كثيرا من النساء يلبسن الثياب البيضاء، وقد سمعنا أن هذا لا يجوز لأن فيه تشبها بالرجال، فما الحكم؟ نعم نعم، لبس البياض للنساء ما له وجه، وتشبهم بالرجال ولا وجه له، إنما عليهن يلبسن لباسا ساترا معتادا ليس فيه شهرة ولا يلفت النظر في أيام الحج، من اللباس المعتاد للنساء الذي يعرف بأنهن نساء، أما ثيابهن لبس ثياب بيض وغور بيض هذا لا وجه ولا نعلم له أصلا. السؤال الثاني للسائل: هذا مطلوب حق الرجل يكون في ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين، حتى الرجل لو أحرم في ثوب آخر أخضر أو أزرق صح. السؤال الثاني للسائل: رجلان في جماعة، رجل منهم حافظ القرآن ولكنه حالق للحيته، ورجل محافظ على لحيته ولكنه حافظ جزء عما، وبعض الصور القليلة كما لحق بالإمامة. لحق الذي قد وفر لحيته واتبع السنة، يكفي حفظه بعض الصور من القرآن مع الفاتحة، الحمد لله ما تفقه في دينه. والذي حافظ القرآن ويعصي الله ليس هو الأحق. سؤال: هل القصر في أيام التشريق يكون الظهر مع العصر، أم يقصر كل فرض في وقته المحدد؟ وهل المبيت بالحوض جائز ولماذا؟ القصر سنة يكون يصلي ثنتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، هذا قصر. أما ضم الظهر مع العصر والله المغرب ما يسمى جمع، ما يسمى قصر، لكن هذا خلاف العرف العام. العام يسمونها قصر، غلط. القصر أن تصلي الأربع ركعتين، هذا قصر، جعلتها ركعتين بدل أربع، وهي الظهر والعصر والعشاء. أما القصر أما ضم الله للعصر وضم المغرب للعشاء، هذا يقال جمع، ومشروع لأهل منى أن يقصروا من دون جمع، تصلى في وقتها. سؤال: ما حكم من يصوم ثلاثة أشهر متتالية، رجب وشعبان ورمضان، هل هو جائز علما بأنه يفعله في كل عام؟ لا نعلم بأس عند كثير العلم أنه ما أفرد رجب يضمه إلى شعبان، ولكن تركه أفضل، ترك الرجب أفضل، ويصوم شعبان مع رمضان لا بأس، لكن ترك الرجب أفضل لأجل عدم الحوم حول سنة الجاهلية. سؤال: امرأة أكملت حجها ولكنها بعد طواف الوداع نامت في مكة قبل الخروج منها، فما الحكم؟ امرأة أكملت حجها ولكنها بعد طواف الوداع نامت في مكة قبل الخروج، فما الحكم؟ إذا كان نوم خفيفا وقليلا ما يضر، أما إذا ودعت مثلا في أول الليل ونامت حتى أصبحوا فالوداع، فإعادة الوداع أحوط. أما النوم الخفيف ينتظرون وناموا ينتظرون أخوياهم ما يضر حالا، ما يضر حالا. سؤال: طواف الإفاضة هل يغني عن الوداع عند تأجيله، وهل يجوز تقديم السعي عليه؟ إذا طاف الإفاضة طواف الإفاضة عند السفر أجزاء ولو كان معه السعي، والسعي لا يقدم عليه، السنة والأفضل يكون بعد. السؤال الثاني: ما حكم الصلاة بالصورة، وماذا يجب على المصلي إذا تذكر أثناء الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولو كان معه الصورة كالدراهم والتابعية، الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي له ترك الصور لما لا حاجة كالتذكار وأشبه ذلك. أما الصور لا حاجة فلا بأس عليه يحفظها عنده ويصلي بها، كالنقود في صورة أو التابعية اللي يحتاج إليها أو ما أشبه ذلك. السؤال الثالث للسائل: ما حكم الذبح بغير منى، وما حكم الذبح بمنى ليلا، وما حكم توزيع الذبيحة بغير منى ونقلها إلى مكة؟ الذبح بمنى وفي مكة جائز في الليل والنهار، ذبح مكة بمنى أيام التشريق جائز في الليل والنهار، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 يذبح فيها ليلا ونهار في مكة وفي جميع الحرم وفي منى. توزيع في مكة طيب. نعم. السؤال الرابع للسائل: دخلت المسجد الحرام وقت صلاة الفجر فلم أجد مكانا يسعني للصلاة بركوعها وسجودها، فوقفت حتى انقضت الصلاة وخف الزحام، فصليت مع جماعة معي، فهل علي حرج؟ لا بأس، لا حرج هذا. السؤال الخامس للسائل: شاهدت أناس يصلون في هذا الزحام ولا يتمكنون من السجود فيركعون إذا سجد الإمام، فهل تصح صلاتهم؟ تصح، ولكن عليهم من يطمئنوا ويتأنوا، فإذا رفع الإمام رفع الناس سجدوا بعدهم للحاجة والضرورة، لأجل فضل الجماعة. السؤال السادس للسائل: صليت بجماعة في المسجد الحرام وقت الزحام، فمرت من أمام امرأة وضعت قدمها في موضع سجودي، فما حكم صلاتي؟ مرور النساء في المسجد الحرام وغيرهن لا يقطع الصلاة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه محل مظلة الزحام وعدم القدرة على رد الماء. السؤال السابع للسائل: أصلي بجماعة قصرا وأقوم بنية الصلاة المعينة قصرا، ولكن في كثير من الأحيان لا أستحضر النية وقت التكبير، فهل علي شيء؟ لا لا مهرج في ذلك، لأن الصحيح لا يشتغل نية القصر، من تعلم أنه سافر يقصر. السؤال الثامن للسائل: أنا حاج وأدركتني صلاة المغرب وأنا في الطريق لمخيمي، ثم وصلت بعد أذان المغرب. أنا حاج وأدركتني صلاة المغرب وأنا في الطريق لمخيمي، ثم وصلت بعد أذان المغرب بحوالي ساعة إلا ربع، هل أؤجلها إلى العشاء جمعا أم ما زال وقتها قائما وأؤديها حين وصولي؟ كان في مزدلفة فصلناها جمع، أما في أماكن أخرى لا، صليها في وقتها ولا تؤجلها إلا إذا كنت مسافرا. السؤال التاسع للسائل، ما رأيك بالمكاتب التي تستلم مبلغ 300 ريال وتتعهد بالهدي وتتولى إنجازه مع عدم رؤية لما يحدث؟ إذا كان مقصود شركة البنك الإسلامي فلا بأس. السؤال العاشر له، حاج في مزدلفة فرش بساطه وضايقته شجرة صغيرة تحته فقطعها، ما الحكم إذا كان جاهلا أو ناسيا؟ لا جاهل إن شاء الله على الصحيح. السؤال الأخير له، ما هي السنن التي تسقط عن المسافر والوتر للمسافر كيف يؤديه؟ المسافر تسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه تسقط عنه، وأما الوتر سنة الفجر تبقى مع المسافر، سنة الفجر والوتر سنة للمسافر. سؤال، قرأت فتوى سماحتكم في تحريم الأخذ من اللحية بعد القبضة، فما رأي سماحتكم بما رأى بما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص أنهم أخذوا بعد القبضة؟ الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها، وأنه لا يجوز أخذ شيء منها لا دون قبضة ولا فوق قبضة، ولا أعلم أنه ثبت هذا إلا عن ابن عمر، هذا المعروف. وعلى كل حال لو ثبت عن غيره فالباب واحد، لا كلام لأحد ولا فعل لأحد مع السنة، السنة حاكمة على الجميع وليس رأي أحد حاكم على السنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازلتم شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، وليس لأحد كلام ولا فعل إذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال، أنا أتيت اليوم الثامن للإحرام وقلت بعمرة وحج، هل أنا متمتع أو قارن وهل علي شيء بقولي هذا؟ أنا أتيت اليوم الثامن للإحرام وقلت بعمرة وحج، هل أنا متمتع أو قارن وهل علي شيء بقولي هذا؟ سمى قارنا، ولكن الأفضل لك أنك تطوف ساعة وتقصر وتحل ثم تلبي بالحج في ساعاتك أو بعد ساعات أو في يوم التاسع تلبي بالحج، وتكون متمتعا التمتع على الاصطلاح المعروف، وعليك الهدي في الحالين سواء قصرت وحللت أو مضيت على إحرامك، عليك الهدي لأنك متمتع في المعنى، فالقارن ومتمتع سواء في عليهما الهدي، لكن الأفضل للقارن لما معه ناسق هديا لا إبلا ولا بقرة ولا غنما، الأفضل له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يلبي بالحج بعد ذلك، هذا هو الأفضل له. السائل الذي رمز لاسمه بقبل الحروف عين سين هاء، مجموعة أسئلة، الأول، أثناء قيامنا بالوضوء بعض المرات تسقط شعيرات، وبعضها قد لا أكون ساهيا بل أقصد تنظيف المنطقة نفسها، فهل علي شيء؟ لا قصد زوجها ورأسه طاح شيء من الشعرات الميتة ما يضر شيء، المهم أنه لا يتعمل قطع شيء إلا ما يضر الشعر الميت ما يضر. أثناء الرجم كانت في يدي 11 حصاة وأخذتها من مزدلفة، وقبل الرجم غير متأكد من عدد الحصى فرجمت وبقي في يدي 4، فرجعت مرة أخرى ورميت 2 وقد سقطت واحدة بعيدا عن البلوك ونويت عن الحوضة، فهل علي شيء فيها جميعا وكذلك مكان الحصى؟ إذا كنت تيقنت السبع وصلت فلا حاجة الحمد لله، وإذا كنت شاكا في السبع أو في غيرها فأعمل باليقين وأكمل الشك بعد الزوال اليوم، كمل ما نقص. وأما إذا كنت معك 14 ورميت بسبع، معك 11 إذا كان معك 11 وبقي معك 4 فقد رميت بالسبع الحمد لله، والمسافة دعها للشيطان. السؤال الثالث، أردت أن أطوف طواف الحج فلم أستطع فأجلت الطواف إلى طواف الوداع مع أنني قد رجمت جمرة العقبة، فهل يجوز أن أرجم جميع الجمرات ثم أطوف أم العكس؟ كله مخير، إن طفت قبل ذلك فلا بأس وإن أجلت إلى وداع فلا بأس، كله مخير وأمر واحد. السؤال الرابع، صديق وعدت شري منه وجد بيت الله الحرام، هذه الليلة هي ليلة النفل الأول، والغالب والأكثر ينصرفون غدا بعد رمي الجمرات وبعد طواف الوداع إلى بلادهم. وقد شهدتم بحمد الله خيرا كثيرا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من عتقاء من النار. فالواجب على المؤمن أن يلزم التوبة والعمل الصالح، وأن يحمد الله الذي من عليه بحج بيته الحرام الذي جعله سبحانه من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا ومن أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمن حج على وجه الشرعي رجع مغفورا له. فعليكم يا إخواني بتقوى الله في كل مكان، عليكم أن تتقوا الله في كل مكان في بلادكم وغيرها، وأن تشكروا الله على ما من به من نعمة أداء المناسك، وأن تسألوه القبول والمغفرة والعتق من النار، وأن تجتهدوا في طاعة الله ورسوله في بلادكم ومناصحة الناس الذين هناك. استفيدوا من هذا الحج ومما سمعتم من علم وفائدة، استفيدوا من ذلك، فانصحوا إخوانكم في بلادكم ووجهوا من الخير، واصبروا وصابروا، واعلموا أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الناس قد يجد في بلاده من يعبد القبور ويبني عليها القباب ويستغيث بها من دون الله ويطلب منها المدد والغوث، وهذا هو كفر الجاهلية وأعمال الجاهلية. فاحتسبوا في توجيه الناس إلى الخير وتنبيههم على أن هذا من الشرك وأن الواجب تركه، وكونوا متعاونين. يكون الرجل مع إخوانه الطيبين في العقيدة يتعاونون، وتكون كلمتهم واحدة في إنكار الشرك وإنكار البدع حتى يسمع لهم وحتى يستفاد منهم. فإذا رأيتم من يعبد القبور ويستغيث بها وينذر لها بينوا له أن هذا خطأ وأن هذا شرك، وأن الواجب ترك ذلك، وأن العبادة حق الله وحده، وأن التعلق بالأموات وطلب المدد من الأموات والغوث هذا دين الجاهلية، دين الشرك. وهكذا من رأيتم عنده انحرافا عن الشرع وتعلقا بالقوميات والشيوعيين فانصحوا له، فإن الإلحاد في دين الله وإنكار الرب عز وجل وإنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الكفر بالله، من الكفر البواح، نعوذ بالله من ذلك. فاتقوا الله وأخلصوا العبادة لله وحده وادعوا إلى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، هذا هو الإسلام. فاتقوا الله وادعوا إلى الإسلام في بلادكم. وكذلك الصلاة عظموها وحضوا الناس عليها، هي عمود الدين، هي عمود الدين، وهي أول شيء تحسب لهم القيام من أعمالك. فعليكم بالصلاة، حافظوا عليها في الجماعة، وادعوا الناس إليها ورغبوا فيها، وكونوا حريصين على هداية إخوانكم الله، كونوا حريصين على توجيه الناس إلى الخير من الرجال والنساء، وبيان عظم الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن واجب المحافظة عليها في أوقاتها بالطهارة بالطمأنينة، وهكذا الزكاة وأداؤها، وهكذا صوم رمضان والحفاظ عليه والعناية به، وهكذا الحج، وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله. عليكم بتقوى الله في ذلك، عليكم بتوجيه إخوانكم وإرشادهم، وأن تكونوا يدا واحدة وعلى طريقة واحدة في دعوة الناس إلى الخير. أهل السنة وأهل الحق يتعاونون ويتواصلون بالحق وينصحون إخوانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما بايعه جرير: بايعه على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فانصحوا لله ولعباد الله، وعلموا إخوانكم ما علمتم، وبلغوا عن الله ورسوله، نبلغ الشاهد الغائب، واشكروا الله على ذلك، واسألوه التوفيق والقبول والهداية لإخوانكم، والتوجيه والتوفيق لهم في كل خير لعلكم تكونوا من أسباب نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. رزقنا الله وإياكم التوفيق، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وردنا وإياكم سالمين. ونوصيكم أيضا بالقرآن، نوصيكم بالقرآن مرة بعد مرة، القرآن عبد الله المتين وصراطه المستقيم. نوصيكم بالقرآن الكريم، أكثروا من تلاوته وتدبر معانيه ودراسته فيما بينكم مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني والأصل الثاني، فحرصوا عليها واحفظوا ما تيسر منها مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، مراجعة الصحيحين وكتب الحديث، هذه من المهمات العظيمة. وعلى طالب العلم يعتني بذلك ويحرض إخوانه على ذلك، فإن الكتاب والسنة هما أصل الدين، هما أساس الملة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وتقبل منا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الولد الجدار في العقبة، يكون الرمي في الحوض دائما دائما. الله يهدينا وإياه هنا. اليوم في الظهر الساعه الان ولا بعد زوال بعد ولا في الليل؟ نعم اللي خايف منه ولا حصل مكان معفون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا سائل من الاخوه يقول في سؤاله: عند رمي الجمرات وقع مني 4 جمرات، فأخذت من الأرض وكملت تلك الجمرات هذه، وعندما عدت إلى مكاني أخذت الجمرات كاملة من جديد ورميتها، وما هو الحكم في ذلك؟ إذا سقط من الإنسان بعض الجمرات وأخذها من الأرض ورمى وكمل أجزأ، ولا حاجة إلى جمرات أخرى، والحمد لله. هناك سائل ثاني أيضا يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، كنت جالسا مع زوجتي وسقطت قطرات حليب من ثديها في فمي وسفلتها فيما ذكر، وما الحكم في ذلك جزاكم الله خير؟ إذا سقط في فمي شيء من حليب زوجتي لا يضره، وحتى لو شربه لا يضره، لكن ما ينبغي تشربه، وإلا الشرب من حليب بعد كبر السن بعد الحولين لا يضر، ولا يكون له حكم الرضاع، لكن تركه أولى، لا يشرب من حليبها شيء. هناك سؤال أيضا لا يعرف الحقيقة ما هو مذكور، إنما يتقدم صاحبه بقراءته عليك فليتفضل. هذا السؤال من امرأة تقول: إذ مضى إطافتي خرجتم مني غازات بدون عمد، أي دون إرادتي، وهذا يتكرر لي أحيانا باستمرار دون عمد، فهذه الغازات تخرج من دون إرادة الإنسان، وحتى لو حاول منع خروجها تخرج، وأنت تعلم أنه على المرأة مشقة في الخروج من بين ألوف الحجاج للغسل وإعادة طوافها، فأنا أتممت طوافي وسعيت، فما بعيد الطواف إذا خرج غازات من المرأة أو من الرجل بطلت الطهارة وبطل الطواف والصلاة. الغازات ريح تخرج من الدبر، هذه تبطل الوضوء، وعليك أن تعيد الطواف متى تيسر ذلك، اليوم الليلة أو غدا أو بعد غد، فإن الغازات تبطل الطواف وتبطل الصلاة والطهارة، إلا إذا كان الإنسان هذه الغازات تلازمه دائما دائما لا يستطيع الفك منها، هذا حكم صاحب السلف. إذا توضى وشرع في الطواف طاف على حاله وصلى على حاله ولا يضره. أما الذي تصيبه الغازات تارة بعد تارة في وقت دون وقت، فهذا متى أصابته الغازات بطل طهارته وبطل وضوءه وطوافه، وعليه يعيد ذلك كما تقدم. وتقول: هل أعيد طواف الإفاضة أنويه مع الوداع؟ لا، تعيد الطواف، وإذا كان في آخر الوقت عند السفر كفى عن الوداع. شكرا يا شيخ. هنا سؤال: هل يجوز قصر الصلاة مثل ما يصلي الحاج، لحيث أنني في مهمة الحج وليس بحاج، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الإنسان في مهمة وهو مقيم إقامة معلومة شهر شهرين يعلمها يتم 4، وإذا كان لا يدري ما إقامته، ما يدري هل يقيم يوم أو يومين أو 3، أمر أن يذهب إلى كذا ولا يدري، فإنه يصلي صلاة المسافر ركعتين. أما إذا علم على إقامة أكثر من 4 أيام يعلم أنه يقيم وأنه ثابت في هذا الشيء، فالذي ينبغي أن يتم 4 هذا الذي عليه جمهور العلم وهو الأحوط للدين. هل يكون على الذهب التي تلبسه المرأة عليه زكاة أم لا؟ الذهب الذي تلبسه المرأة فيه الزكاة، إذا وزن وعرف أنه يبلغ النصاب فإنه يزكى على الصحيح من أقوال العلماء. والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، وبالغرامات 92 غرام. فإذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب من القلائد والأسورة ونحو، إذا ضم بعضها إلى بعض وبلغت 11.5 جنيه 92 غرام يزكى، وإن كان أقل من هذا فليس في شيء. الواجب الآن 25 ربع العشر كل سنة كلما دار الحول. وما الحكم في ما مضى من السنين بما لا يقل عن قبل العلم؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا بأس، لا عليها شيء هذا العلم. نعم. هل لصاحب النذر ان ياكل منه او ما ياكل منه في هذا العلم؟ اذا نذر ذبيحه او طعاما، فاذا كان اراد صرفه للفقراء او ما اراد شيئا نذر لله تقربا فانه لا ياكل منه، بل يذبح هذا ذبيحه او طعام للفقراء. أما إذا نذر ذبيحة يريدها بنيته أن يذبحها في البيت ليأكلها مع أهله وجيرانه فهو على نيته، الأعمال بالنية. رجل قدم إلى مكة محرما من الميقات متمتعا، وبعد الطواف بدأ بالسعي من المروة وطاف 7 أشواط ابتداء من المروة، فما الحكم في ذلك؟ يزيد شوطا، إذا بدأ السعي من المروة يزيد شوطا حتى تكون 7، والشوط الأول يلغو، فإذا ما زال الشوط يلزمه أن يعود فيزيد الشوط في الحج وفي العمرة، لا بد من ذلك. رجلا في العمرة قد قصر يعيد التقصير بعدما يزيد الشوط حتى يكمل سعيه. رجلا رمي صباح العيد الجمرة الصغرى عن طريق الغلط، وفي الثاني أيام العيد أحدهما رمى العقبة ثم عاد إلى الصغرى فرماها ثم الوسطى ثم العقبة، فما الحكم في ذلك؟ الذي رمى جمرة العيد على غير هدى رماها من جهة الجدار يعيد الرمي هذه الليلة أو باسر قبل بعد الزوال، يعيده بعد الزوال يبدأ بجمرة العيد، يبدأ بها من الجهة الجنوبية حتى يرمي في الحوض، ثم يعيد جمرة اليوم، جمرات اليوم يعيدها ثم يرمي جمرة غدا. وهكذا الذي نكس بدأ بجمرة الكبرى من جهة مكة ينكس يعيد جمرة الوسطى والأخيرة، يعيدها الليلة أولا بعد الزوال يرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى يكون رميهما مرتبا نزولا إلى مكة، ثم يعيد ثم يرمي جمرات غدا إن شاء الله بعد ذلك. نعم. طيب، يسأل ما حكم من تعبث في نفسه وخرج منه منيا في أيام الحج وأيام رمضان، ما الحكم في ذلك؟ الذي يعبث ويتعاطى العادة السرية وهي العادة المسماة الاستمناء في صومه حتى يخرج مني يطلق الصوم عليه قضاء، وإذا كان في الحج يكون عليه دم إذا كان قبل التحلل الأول فعليه دم ولا يطلق حجه، لكن يكون عاصي وعليه توبة إلى الله جل وعلا وعليه غسل جنابة في كل حال إذا خرج مني عن الشهوة عليه غسل جنابة، ولا يجوز هذه العادة، هذه حرام منكر لا يجوز العبث. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا من وراء ذلك فيكون عاديا ظالما لا يجوز له ذلك. نعم. أيضا يسأل السؤال الآخر، عندما رميت جمرات العقبة 7 الأولى سقط مني قسم منهم وأخذت من الأرض الباقية وكملت جمرات، فما الحكم في ذلك؟ قدم الكلام في هذا، وأن متى أخذ من الأرض ما يكمل جمراته فلا بأس ولا حرج الحمد لله. نعم. أيضا سائل، هل يسمح بالقصر إذا لم هذا ما هو واضح السؤال، إذا لم أحرم هل يسمح بالقصر إذا لم أحلق، ومتى آخر وقت للحلق، وهل يجوز حلق الوجه وإذا أنا الحلق أفضل والتقصير جائز، إذا رمى الجمرة وعليه هدي ذبح الهدي أفضل ثم حلق أو قصر، والحلق أفضل والتقصير جائز إذا عم الشعر بالتقصير كفى، ولكن الحلق من موسى يعم الرأس يكون أفضل، لأن الرسول دعا المحلقين 3 مرات بالمغفرة والرحمة والمقصرين 1، ولا يجوز أخذ اللحية ولا شعر الخدين، إنما يأخذ الشارب، إذا قص الشارب لا بأس سنة. وأما اللحية فلا يجوز أخذها ولا حلقها ولا شعر الخدين، لأن اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية الشعر النابع على الخدين والذقن، هذا قال لحية. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها. نعم. أقول يا شيخ، واحد قدم إلى جاء وقت العيد رمى الصغرى غلط، وبعدين من بكرة رجع هم أثنين غلطوا، واحد رمى الكبرى ومن رجع للصغرى هم الوسطى هم الكبرى، واحد رمى الصغرى هم الوسطى هم الكبرى ورمى الكبرى مرة ثانية. صالح كيف حالكم؟ توفيق هاتوا قهوة صمت قهوة وطيب صمت. الشيخ أقول مرينا من عند الجمرات سبا قبل بدون أقوان المطيري هو اللي مصر كتاب أحمد علي يوصل هنا وصل، لكن يقول أني شاهدت العمل يقول عمل المشرف الحمد لله العمل المشرف دفن شرعي ونظيف طيب ممتاز الحمد لله وعد ما تبقى حي. الشيخ حنا اليوم جينا من المزدلفة ومرينا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم صادفتنا الجمرة العقبة الجهة الصبة ورمينا في الصبة. لا تعيدوا تعيدوا من الجنوب اي حنا حنا من شمال رأيتم من شمال انتم حنا وضعنا الجمرتين الثانيتين ورانا خلفنا وحنا حلينا حلقنا هي ترمى من جهة الجنوب هذا الجنوب مكة على يساركم ومن على يمينكم ترمونها والجمرات الثلاثة يصير مقابلات أمام الجمرات من كل الجهات الأربعة ترمى لا لكن هذه الحين وش حنا حلقنا ولبسنا وطفتوا لا حتى الآن ما طفنا لا تخلعوا من أجل فلبسوا ملابس الإحرام وترمونها الحين ولا بأس بعد الزوال نبديها الأولى تلبسوا ملابس الإحرام وترمونها الآن ويجزي على الصحيح إن شاء الله ولا بدوها الأولى بأس بعد الزوال ثم رموا ثلاث وعليكم حرامكم إن رميتوها البسوا ثيابكم يعني اذا اعتقد امها الحين ولا بدوها باسر ولو رحنا الحين لبسنا حراماتنا ورحنا ورمينا يجي نفسخ الحرامات يجي نعم والحلق حلقنا يكفي الحلق يكفي حلقنا الصباح يكفي الحلق بس الرمي جزاك الله والحصى ناخذها من هنا يا بلد فيها السلام بنسجلها في معي ورقه فيها السلام بنسجلها والله ما انا فارغ ان شاء الله باسر الله اللي لحاجة الضحادات ما عندي الناس الضحادات جزاك الله خير السلام عليكم السلام أبكم لا يسمع ولا يتكلم نعم ويوم جاء الرجم خليته يوكلني نعم ورجمت عنه بالإشارة يعني خليته يوكلني بالإشارة قبل إشارة ما يتكلم ما يتكلم بالإشارة يعني المهم أنه فهمت إشارة فهمت الوكالة لا أعطاني الرجم وبس بدون ما يقول لي أي شيء لا هو معنى فرجمت عنه وانا من ضمن الذين اخطوا اليوم في الرجم ترمي عنه عن كل مرة طيب اذا الح انه يبغى يروح اليوم على اساس انه فاضي طيب بكره مثلا انا توكلت عنه ما في طيب جزاك الله هل يجوز ان يقال للعالم او الداعية عليه السلام احتجاجا بقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم لا إذا لم يكن العادة ولا يكن شعار إذا قيل على فلان السلام على صديق السلام على عمر السلام على علي السلام على طلحة السلام غير اتفاد عادة ولا شعار لا بأس أو على أبي حنيفة السلام أو مالك أو الشافعي لكن لا يكن العادة ولا يكن شعار إذا وقت إذا وجد نافذ لا يضر ولكن لا يكن شعار لبعض الناس ولا يستعمل عادة لبعض الناس لأن هذا في العرف متبع ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأنبياء نعم هذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإذا قال بعض الأحيان لفلان صلى الله على فلان وسلم الله على فلان لكن ما يتخذ عادة ولا شعار بعض الأحيان نادرة ولا بأس. النبي قال اللهم صل على آل أبوك لما أهدوا زكاته. سؤال: جئت من المغرب في شهر شوال أي في أشهر الحج واعتمرت مرتين، هل يلزمني هنا أي شيء؟ هذه التمتع هذه واحد، ولو اعتمرت أربع مرات عليك هذه واحد وهو ذبيحة لأنك متمتع. سؤال: جئت من المغرب في الأيام الأخيرة منذ البعدة بنية العمل والحج، ولم يسبق لي أن اعتمرت وأنا مقيم في مكة وأحرمت من المسكن بمكة. السؤال: هل هناك هدي أم يلزمني أي شيء أعمله؟ ما ليس هذا كثير لأنك روح للحج. ما شاء الله. سؤال: ما حكم من ترك المبيت بمنى ومن ترك الإحرام من الميقات مع ذكر الدليل على ذلك مفصلا؟ من ترك المبيت بمنى وقد ترك واجبا على الصحيح، وهكذا من ترك الإحرام من الميقات ترك واجبا على الصحيح فعليه دم. والحجة في ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك نسكا أو نسيه فليحرق دما، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والموقوف يحرم مرفوعا لأن هذا لا يقبل إلا بالضعيف. ولهذا ذهب إليه جمهور العلم وقالوا إنه في معنى دم التمتع والقران لأنه أخر ما وجب الله عليه وترك ما وجب الله عليه ووجب عليه الدم جبرانا وتعجيبا. سؤال: ما حكم الصدقة والرجل عليه دين، وما حكم الحج والرجل عليه دين بالأقساط؟ إذا كان الحج والصدقة لا تضر الدين فلا بأس يحج ويصدق، وإذا كان الدين يضره وإذا كان الحج يضره وصدقة تضره يبدأ بالدين، فالواجب أهم يوفي الدين قبل الصدقة، وإذا كان عنده ساعة من المال الحمد لله يصدق ويبدأ الدين ويحج والأمر واسع الحمد لله. السؤال الثاني للسائل: ما حكم صوم ست من شوال وعليه قضاء من رمضان، علما بأن القضاء كثير لمرض أو غيره، وكذلك صوم يوم عرفة؟ اختلف العلماء في هذا، والأظهر أنه يقدم القضاء. قال بعض أهل العلم: لا يصح صوم التطوع إلا بعد قضاء، فالآخرون يصح، فالآخرون ينبغي التقديم ولكن لا يفضل التطوع، فالآخر ينبغي تقديم القضاء وهذا أولى. ينبغي يقدم القضاء ولا يتطوع عن القضاء، يبدا بالامر الواجب ثم اذا تيسر له التطوع يفعل، هذا هو الذي ينبغي. سؤال: انا علي دين ولي زوجتين وسته اولاد، وارغب بالنقل من المكان الذي اؤدي فيه عملي الى مكان بعيد ولي طريق معره ولزياده في الراتب باكثر من نفس الراتب، فهل اذا ذهبت لاقضي ديني علي اثم في ذلك؟ أنا علي دين ولي زوجتين وستة أولاد، وأرغب بالنقل من المكان الذي أؤدي فيه عملي إلى مكان بعيد وطريقه وعرة ولزيادة الراتب بأكثر من نفس الراتب، فهل إذا ذهبت لأقضي ديني علي إثم من ذلك؟ لا ماشي. طيب، لا ينبغي لك أن تسعى في قضاء الدين، ولو تحملت مشقة في طريق الوعرة لراتب أكثر أنت مأجور في قصدك قضاء الدين. سؤال: ولدي الكبير يعاني من تعفن في نطقه ومخارج لسانه، ولم أذبح عنه عقيقة حتى الآن، هل السبب في عسر لسانه عدم ذبح العقيقة أم لا؟ والله أعلم. والأظهر أنه لا سبب، لأنه لا يعاقب بذنب غيره، ذنبه ذنبه، ولكن العقيقة هي واجبة حتى يكون ذنبا، العقيقة مستحبة فقط، ولكن هذا الأمر أصابه قضاء الله وقدر وحكمته العظيمة سبحانه وتعالى، فما أصاب غيره ما يصيب الناس صمم وعمم وغير ذلك، الأمور يقدرها الله لحكمة بارقة، وليعلم الناس أنه يتصرف لكم كما يشاء سبحانه وتعالى، وليعلم الناس قدر نعمة الله عليهم بالصحة والعافية وانطلاق اللسان وسمع الأذن وصال العين، يراه غيره مما أصيب عرفوا قدر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن تأخير العقيقة ليس هو السبب فيما حصل من البكاء ونحو ذلك، ولو استحق السنة لك أن تفعل الحقيقة حتى ولو كان من أصح الناس، السنة لك أن تذبح عنهم خروفين يعني خشيتين من الغنم، ثم معه إما ظان سنة إذا كنت قادرا وإن كنت عادي فلا حرج عليك. السؤال السؤال الثاني للسائل: هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في اليوم الثاني عشر في طواف واحد؟ ما في معنى إذا رمى الجمار يوم الثاني عشر ثم طاف طواف الإفاضة نية أنه يكتفي به فلا يعرف. سؤال: كلما عدت إلى بلدي استوقفني رجال مباحث بسبب لحيتي عدة ساعات، فهل لي الحق في حق اللحية قبل سفري إلى بلدي ثم أطلقها عند عودتي إلى بلادكم، مع العلم أنهم ينظرون نظرة الشك والحذر لكل من له لحية؟ ليس لك ذلك، اتق الله، ليس لك ذلك، أطلقها واصبر على المشقة في سبيل الله، وإياك والتساهل وطاعة المخرفين والفساق في حقها، اصبر على الأذى واغفرها واستعن بالله واطع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وإياك وطاعة الشيطان ونوب الشيطان أبدا، لا تعرضها بشيء أبدا، ولا أوقفك شهرين أو ثلاث، نسأل الله السلام. السؤال الثاني للسائل يقول: كنت على وشك الاتفاق مع أحد المطوفين لأداء مناسك الحج مقابل مبلغ معين، ثم عدلت عن ذلك على أن أؤدي المناسك بمفردي على أن أتبرع بثلثي المبلغ الذي كان سوف يأخذه المطوف إلى المجاهدين الأفغان والثلث الباقي للهدي، علما بأني متمتع، كما رأيكم؟ هذا عمل طيب، ما في حاجة مطوف، أنا واحد الحمد لله واسع، تطوف تذكر الله، تسعى تذكر الله، تقف في عرفات تذكر الله، ما في حاجة مطوف، وإذا كان هناك حاجة لبعض الشيء تسأل أهل العلم من أهل الخير، تسأله عما أشكل عليه، والدراهم التي تسألها المطوف عن بها شيء من الخير، مثل ما قلت في المجاهدين، في حاجات أخرى، في الصدقة على الفقراء والمعاويين، الحمد لله، هذا العمل طيب. سؤال: فضيلة الشيخ، ذكرت في بعض مؤلفاتك في الحج أنه إذا استلم الركن اليماني يستحب له أن يقول بسم الله الله أكبر، هل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أي موضع مذكور أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم اليماني قال بسم الله والله أكبر، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وذكره غيره وأن إسناده جيد، وعزاه للطبراني. سؤال: لقد وكلت واحد يذبح لي ذبيحة وحلفت ألا آكل منها فأكلت منها، فهل يلزمني في ذلك شيء؟ لقد وكلت واحد يذبح لي ذبيحة وحلفت ألا آكل منها فأكلت منها، فهل يلزمني في ذلك شيء ولا أدفعها فلوسا عن الطعام؟ وكل يذبح ولا تأكل، إذا أكلت عليك فرض اليمين والحمد لله، وإذا كانت الذبيحة هدية ضحية فالسنة أن تأكل منها وتكفر عن يمينك، أو كان الضيف ذبحت له الذبيحة تأكل معه، وعليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تشيهم وتغذيهم وتكسوهم، أو تعطيها نصف صاع من التمر أو الرز أو الحنطة فيه نص. نعم. سؤال: عندنا جماعة يجمعون زكاة الفطر على شكل فلوس ويعطوها لأحدهم حيث يذهبون بها إلى المكرمي بنجران لكي يدعو عليها ويباركها ويعظمها لهم، فما رأيكم بذلك؟ هذا غلط جهل، هذا غلط جهل، ليس عند المكرمي حل ولا عقد ولا بركة، نسأل الله له الهداية والصلاح، وإنما عليهم هم يخرجوا زكاة للفقراء، نؤمن نقول يخرجوها طعاما، الرسول أخرجها طعام والصحابة أخرجوها طعام، فعليك على أهل النجران وغيرهم أن يخرجوها طعاما للفقراء عن كل شخص صاع واحد من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الذرة من قوت البلد، ولا حاجة إلى إعطاها المكرم ولا غير المكرم، هم يسلمونها بأنفسهم للفقراء والمحاوين، قاموا يوكلوا ثقات من الناس تجمع عندهم ثم توزع على الفقراء والمحاوين ليلة العيد أو يوم 23 أو 22. أما إعطاه المكرم فلا حاجة إليه، ولكنه من الخرافات ومن العادات القديمة التي سلكها من قبلهم، والعادة إذا خافت الشرع لا تبقى، يجب تركها، ويكون المكرمي واحدا منهم يدعى إلى الخير ويوصى بالخير ويجتهد في أن يوجه إلى الخير من علماء المسلمين، ولا يكون له خصوصية في أمواله. سؤال: فقدت الفلوس ولم اتمكن من النحر، هل يجوز صيام القصيم بعد العوده، مع العلم انني مريض ومعي علاج ولم اخذ منه سوى يوم واحد وحتى الان صائم؟ لا باس، تصوم لاقي من القصيم ولا حرج عليك، واذا كنت مريض تفطر لا تكلف، تصوموا جميعهم في القصيم الحمد لله. الدين اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريده العسر. سؤال: ما حكم من استمنى في إحرامه عند حلق رأسه وماذا يجب عليه علما بأنه بدون إرادته؟ إذا خرج المني احتلاما أو بدون إرادة لما نظر امرأة أو فكر ما يضره له، حجه صحيح وصومه صحيح ولا يضره، ولكن الواجب عليه غض البصر ولا يتبع النظرة النظرة. فأما إذا أتبع النظرة النظرة فكثير من العلم يرى عليه، يرى أنه يفسد صومه بذلك ويرى عليه فدية، فينبغي له الحذر. أما إذا عرض النظر عرض أو فكر أو احتلم ما عليه شيء، وهذه غسل الجنابة فقط. إذا خرج مني يعني غسل الجنابة فقط، وأما صومه صحيح حجه صحيح. سؤال عن إرادة الحلق لأنه أفضل لتحلل الأول. يقوم الحلاق بوقت الصابون المعطر ليساعد على الحلق، هل في هذا محظور؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج، لأنه ليس بطيب الصابون، ليس بطيب، وإن جعل الصابون الآخر النوع الآخر حسن كالتائد وصابون النوع الخارج الآخر النوع فيه طيب، ولا هذا الصابون المسك هذا في نوع رائحة لكن لا يشم طيبة بالحقيقة. السؤال الثاني للسائل: عندما أقوم بالفدي والحج لشخص آخر ماذا ينبغي أن أقول عند الذبح؟ إيه؟ عندما أقوم بالفدي والحج لشخص آخر فماذا ينبغي أن أقول عند الذبح؟ أنت مغير، إن كنت سميت عن نفسك فلا بأس، وإن سميت عن صاحب الحج فلا بأس، هذا هو الواجب. بسم الله والله عن فلان عن صاحب الحج أو عنك أنت المباشر وأنت الفاعل فلا بأس. السؤال الثالث للسائل: عندما أمشي في الشوارع أجد مياه تمشي في الشارع وهي خارجة من الحمامات، هل إذا علق في ثوبي شيء من هذه المياه هل علي غسل ما علق؟ غسل الطهارة حتى تعلم أنها بول، فلا غسل الطهارة الذي الماء له من الحمامات غسل فيه الطهارة، مثل ماء السيول في الأسوار، إذا يعني نزل السيل امتلأت الأسوار فغسل فيها الطهارة. السؤال الرابع للسائل: أنا حاج عن غيري، فعند الإحرام حينما أنوي في قلب النية هل تجزئ؟ وإذا ترفقت بها ترفقا لم يسمعني الذي بجانبي فهل تجزئ؟ النية كافية وتلف الله أفضل، لبيك الحجة اللهم لبيك الحجة، لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة، ولو ما سمعك، وإن سمعك فهو أحسن، ترفع صوتك حتى يسمعك من حولك، هذا هو السنة. ولو أن الإنسان سهى أو غفل أو جهل ونوى في قلبه الدخول في الإحرام الدخول في العمرة أو في الحج ولكن نسي التلبيه حجه صحيح وإحرامه صحيح. سؤال: ما حكم الذهاب إلى جدة بعد التحلل الأخير؟ لا يذهب حتى يودع البيت إلا إذا ذهب قبل أن يتم الرمي فلا بأس، إذا كان لحاجة مثل طار وسعى ورمى وحلق يوم العيد لا الحاجة إلى جدة لمرض أهله أو لذبح ضحيتهم أو لموت أحد من أقاربه ليحضره ثم يعود لا بأس إن شاء الله حتى يكمل الرمي وحتى يطول هو الدعاء. السؤال الثاني للسائل: مقر سكني أنا وأفراد عائلتي في منى في مقر قيادة قوات الحج للقوات المسلحة، ومقر القيادة خارج حدود منى، إلا أن مقر القيادة متصل بالخيام المقامة في منى، هل علي حرج حيث انني بت انا وافراد عائلتي في المكان المشار اليه ليله البارحه، علما انني سالت سكان المعسكر واجابوني ان المبيت في المعسكر جائز اجدون عن ذلك؟ اذا كان من منى فلا باس، واذا كان هم من منى فابحث عن موضع اخر الليله حتى تبت في انت واحد اذا تيسر. نعم. سؤال: المبيت بمنى واجب، فما هو الوقت الواجب البقاء فيه بمنى حتى يتحقق شرط المبيت؟ المبيت بمنى واجب، والمطلوب أكثر الليل، فإذا حصل أكثر الليل كفى. سؤال: هل يجوز الحلق قبل الرمي؟ نعم يجوز، والأفضل يكون بعد ذلك، ولكن لو حلق ثم رمى أو حلق ثم ذبح فلا حرج كما تقدم. هذه ملاحظة، يقول شخص: يقول أنا أريد التبرع للرجل الذي من فقد نقوده وهو من أهل القصيم، أرجو منه مقابلتي عند الشيخ بعد الصلاة. يا الله أعد أعد. الأخ الذي سأل يقول أنه من أهل القصيم وأنه فقد نقوده ويريد الصيام وهو صائم الآن. له نعم يقول صدق نعم هنا إشعار يتعلق به يقول السلام عليكم ورحمة الله. من العايدين عبد الله الشيخ بارك الله فيك. السلام عليكم. الله بخير. مبارك ابن فايز محمد. احد الاخوان يقول انا اريد التبرع للرجل المريض الذي فقد نقوده وهو من اهل القصيم. ارجو منه مقابلتي عند الشيخ بعد الصلاة. تشبه. الذي يسمع ذكرنا قيل نعم. سؤال كثير من الناس يقولون ان الوتر يسقط ايام التشريق هل لذلك صحيح ام لا؟ مو صحيح السنه يبقى الوتر باقي في كل ليله لكنه مو باقي السنه في ايام التشريق وغيرها. سؤال ذهبت إلى المنحر ووجدت الذبائح مرمية ولي أقرباء وأصدقاء في الحرس الوطني ورأيت أن أعطيهم الفدي ووكل أحدهم أن يذبح بدلا مني وعدد الفدي 3 مع أنهم يأكلون من مالهم الخاص هل يجوزون أو هل يكون الفدي كله صدقة أم لا؟ طيب إذا كانوا يذبح الحرم لا يذبح الحرم ولا بأس أطيب. سؤال شربت القهوة للزعفران وأنا محرم هل هذا جائز؟ ما ينبغي وقاء الزعفران القهوة لا نطيب إلا إذا ذهب ريحه ولم يبقى له ريح القهوة وقال له يبقى له ريح فلا ينبغي تركه. سؤال ما معنى المترجلات من النساء هل هو بالمال أو كبعض واجبات الزوج وهل المال الحرم الذي تملكه أو الذي تملكه وتترك بعضه لزوجها بصفة أو بنية طيبة هل فيه حرج على الزوج من ذلك؟ المترجلات تشبه بالرجال المترجلات مشبهة بالرجال في النشي أو في الكلام أو في اللباس هذه مترجلات. وأما إذا أعطى زوجها شيئا من المال أعطيه بنفس فلا بأس. الله جل وعلا قال فإن طبت لكم عن شيء من نفسه فكلوا هذه المريئة. سؤال شخص خرج من منى ثاني ايام التشريق وذهب الى جده ولم يتمكن من الذهاب الى بلدته على الطائره فراى الرجوع الى منى ليكمل اليوم الثالث من ايام التشريق ولم يصل الا بعد طلوع الشمس من اليوم الثالث عشر فماذا عليه؟ عليه يرمي اليوم الثاني عشر ويرمي الثالث عشر يستغفر الله عما حصل يرمي الثالث عشر بعد الزوال ثاني عشر اول بعد الزوال ثم الرسالة إذا كان سافر قبل أن يربي الثاني عشر إذا رجع يربي بعد الزواج الثاني عشر حجرات أحجار يوم الثاني عشر ثم يربي ثم يقول وداع بعد ذلك نصل لبعد طلوع الشمس من يوم الثالث عشر يصبر حتى تزل الشمس ما بات صدق فيه إذا كان ما بات في ذلك الثاني عشر وما رمى يوم الثاني عشر ولا بات في الثالث عشر خطأ بشيء لا في شيء لا في ذبيحة لا في صدقة صدقة عن الله قليلة أو طعام إن شاء الله يكفي عن الليلة التي ما بات عليها 13 الله عافيك. الدم ما يجب إلا في الليلة ترك الليلتين؟ نعم ليلتين أو الثلاث إذا تركت ليلة فيها خلاف لا صدقة بشيء إن شاء الله. السؤال الثاني للسائل يقول شخص متمتع عليه طواف وسعي فذهب إلى الميقات بعدما أحل السؤال الثاني شخص متمتع عليه طواف وسعي فذهب إلى الميقات بعدما أحل يوم النحر وأحرم وأتى إلى البيت وطاف به وسعى بنية العمرة وإكمال الحج هل يصح ذلك؟ شخص متمتع عليه طواف وسعي فذهب إلى الميقات بعدما أحل يوم النحر وأحرم وأتى إلى البيت وطاف به وسعى بنية العمرة وإكمال الحج هل يصح ذلك؟ إذا كان قبل أن يطوف ويسعى لا وجه فلا ينبغي بل يطوف الحج ويسعى للحج أولا ثم إذا كمل الحج لا بأس أن يحرم بالعمرة من تنعيم أو غيره ثم يطوف ويسعى ويقصد العمرة. أما الآن هو مشغول بالحج ما كمل أركان الحج فلا وجه لهذه العمرة ينبغي له في هذه الحال أن يطوف ويسعى بحجه، ثم إذا أحب العمرة بعد ذلك ومن بعد ذلك من التنعيم والجيران أو غيرهما من الحلم. ثم المشارعة بهذا قبل أن يطوف ويسعى بحجه لا وجه له، كثير من العلم يرونها باطلة. سؤال: وصلت نهار 8 إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى مكة. أنا أقول على هذا في في بعض النظر ممكن أن يقال أن يطوف ويسعى لحجه ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يطوف إحرامه، لأن الأصل في العمرة أنها تجد كل وقت، قد حلت حل الأول صار يجوز له الطيف ونحو نحيط ونحو ذلك، هذا ممكن أن يقال أن يتؤجل إلى غد إن شاء الله والليلة تؤجل إلى الليل مثلا لأن النظر فيها نعم. سؤال: وصلت نهار 8 إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى ومنها إلى عرفة، والآن نزلت من عرفة إلى منى، وصلت نهار 8 إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وصلت نهار 8 إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى ومنها إلى عرفة، والآن نزلت من عرفة إلى منى ولم أذهب إلى مكة، فهل يوم غد الجمعة أطوف طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات أم علي طواف وداع؟ علم أن معي عجائب. إذا طفت طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات كفاك عن وداع أنت وأصحابك. سؤال: رجل من أهل مكة وكله رجل من أهل الرياض أن يقوم عنه بأداء مناسك العمرة متمتعا بها إلى الحج، والمعروف أن الوكيل هو بديل عن الأصيل، فهل يلزم الوكيل بما يلزم به الآفاقي باعتبار الموكل من الرياض؟ أم رجل من أهل مكة وكله رجل من أهل الرياض أن يقوم عنه بأداء مناسك العمرة متمتعا بها إلى الحج، المعروف أن الوكيل هو بديل عن الأصيل، فهل يلزم الوكيل بما يلزم به الآفاقي باعتبار الموكل من الرياض أم يلزم بأحكام أهل مكة؟ إذا كان الموكل عاجز عن الحج لمرض الله وجبره أو شيخوخة كبار سن فهذا الوكيل من أهل مكة يقوم مقامه ولا حاجة إلى يخرج إلى ميقات، وله حكم أهل مكة لأنه الفاعل هو المباشر للحج، وله حكم أهل مكة لعدم الهدي، لا أتمر له ثم حج فلس عليه هذه لأنه في حكم أهل مكة فلس عليهم فيه لأنه هو المباشر ناوي عن الغير. نعم. السؤال الثاني للسائل: أيهما أفضل، أن يوكل الشخص في الرمي أم يؤخر لليوم الثالث ويؤديه بنفسه؟ أنا رباطة إن شاء الله، إن وكل فلا بأس وإن أخر فلا بأس، التوكيل أولى من التأخير لأن التوكيل يتضمن في العبادة في وقتها، إذا كان عاجعاً في وقتها والسلام كفى. نعم. سؤال: هل يجوز تصليح اللحى بقصد التجميل بتخفيفها بالمقص؟ تقدم أن هذا لا يجوز، يجب توفير اللحى وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم التعرض لها لا بقص ولا بحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولقول عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المشركين ونوفر اللحى. نعم. سؤال: أحرمنا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج وتحللنا يوم 7 من الإحرام، وأحرمنا يوم التروية من منى بالحج، ووقفنا بعرفة ورمينا الجمار يوم العيد وذبحنا الهدي ونزلنا الحرم لنطوف طواف الحج، ولم نجد سعة سوى في الدور الثاني فطفنا وسعينا من الدور الثاني بالحرم، فهل يجوز لنا ذلك؟ سائل صالح الزهراني. لا حرج في ذلك، طواف الدور الثاني والسعي الدور الثاني لا بس لا حرج في ذلك. نعم. سؤال: إلى متى وقت الجمرات في الأيام الثلاث من أيام التشريق؟ إلى نهاية اليوم 13، إذا غابت الشمس في يوم 13 انتهت الجمرات، ولو بقي في ميناء بعد ذلك في غابة 14 ما يرمي، نهايتها اليوم 13، فإذا رمى اليوم 13 فقد انتهت الجمرات في غروب الشمس. نعم. سؤال: هل يجوز للحاج أن يجمع بين طواف الزيارة وطواف الوداع في آخر اللحظة حين الخروج من الحرم؟ تقدم غير مرة أن إذا طاف طواف الحج وطواف الزيارة عند سفره كفاه من طواف الوداع. نعم. سؤال: هناك شخص له بنت وأخت ولي ولدين، أحدهما أرضعته البنت والآخر أرضعته الأخت، هل يجوز لأولادي الزواج من أولاد البنت والأخت؟ أفيدونا. سؤال مرة أخرى: هناك شخص له بنت وأخت ولي ولدان، أحدهما أرضعته البنت والآخر أرضعته الأخت، هل يجوز لأولاد الزواج من أولاد البنت والأخت؟ أفيدونا. اللي وضع من البنت صار البنت أما له، وصارت الأخت عمة له، وصار أبو البنت أباه، وأولاد عمته لا بس يزوجون أولاد عمته. سوى السنة والذي وضع من الأخت صارت أخت أمه، وصار أبو البنت خالها أمه، فله يتزوج من بنات خاله، ولأولاده الآخرين يتزوجون. أما اللي راح من البنت لا يكون أولاد البنت ولا يكون من أخواتها لأنهن خالاته، والذي راح من الأخت لا يتزوج من بناتها لأنهن أخواته، ولا يكون من أخواتها لأنهن خالاته. أما بقية الأولاد فلا بأس لأنهم أخوان. سؤال: حججت عن والدتي المتوفاة تطوعا مفردا، وطفت وسعيت وقصرت من شعر رأسي، أجهل ذلك، ثم توجهت إلى أم السلم طريق جدة، وذلك في اليوم السابع من ذي الحجة، وبقي إحرامي علي، وصعدت إلى عرفات في اليوم التاسع وأكملت النسك، إلا أنني سافرت ولم أودع جهلا، وقد قيل علي دم، ورجعت بعد مدة وذبحت الفدا في مكة، وذهبت به إلى أقارب لي في أم السلم وأكلت منه، فما هو الحكم في ذلك؟ أما قص الشعر وأنت ما أردت إلى الحج المفرد لكن جهلا منك فلا يضر، وأنت على إحرامك بالحج. وأما الذبيحة التي ذبحتها فهذه لا تؤكل في أم السلم، تعطاها فقراء الحرم، هذه التي ذبحتها. سؤال مرة أخرى: حججت عن والدتي المتوفاة تطوعا مفردا، وطفت وسعيت وقصرت من شعر رأسي، أجهل ذلك، ثم توجهت إلى أم السلم طريق جدة، وذلك في اليوم السابع من ذي الحجة، وبقي إحرامي علي، وصعدت إلى عرفات في اليوم التاسع وأكملت النسك. ذبيحة أخرى تذبح في مكة وتوزع في مكة، لأن ما كان أن ترك الواجبات يكون في مكة يوزع بين فقراء مكة، ولا يقطعهم أهل أبو سلم ولا أهل بحراء ولا أهل جدة. سؤال: ما حكم رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بالليل إذا لم يستطع بالنهار إلى آخر الليل؟ لا حرج في ذلك، أصح قول لا حرج في أن يرمي بعد غروب الشمس عن اليوم الذي غاب الشمس، مثل يرمي في غروب الشمس اليوم هذا عن هذا اليوم، يرمي بعد غروب الشمس في غد عن يوم الجمعة، لا بأس بهذا على الصحيح من أقوال العلماء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن إن هذه يتيسر أولى وأحوط. السؤال الثاني للسائل: المكان عندك هواء تبقى هواء لا لزوم من أي مكان أحرم الإنسان من تنعيم أو يرانة أو عرفات أو غيرها من الحل كفى في العمرة يعني من أي مكان في مكان. سؤال: أفتونا في من حضر عرفات بلا إحرام وقف في كل المشاعر يخدم نفسه أو يخدم الحجاج، هل له أجر مثل الحجاج أم لا؟ إذا كان ما له الحج ليس له أجر الحجاج، لكن له أجر الخدمة

يوصل ولا وصل؟ لكن يقول اني شاهدت العمل والعمل المشرف. الحمد لله. العمل المشرف دفع شرعي ونظيف طيب ممتاز. الحمد لله. وعد ما توضح هذا. شيخ حنا اليوم جينا من المزدلفة ومرينا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم صادفتنا الجمرة العقبة الجهة الصبة ورمينا في الصبة. لا تعيدوا تعيدوا من الجنوب. اي حنا حنا من شمال رأيتم من شمال انتم. حنا وضعنا الجمرتين الثانيتين ورانا خلفنا وحنا حنا حلينا حلقنا تربة من جهة الجنوب. هذا الجنوب مكة على يساركم ومنها على يمينكم ترمونها. والجمرات الثلاثة يصير المقابلات تمام. الجمرات ممكن الجهاز الأربعة ترمى. لا لكن هذه الحين وش حنا حلقنا ولبسنا. وطفتوا؟ لا حتى الآن ما طفنا. لا تخلعون أجل تلبسوا ملابس الحرام وترمونها الحين. ولا باس بعد الزوال. نبديها الأولى. تلبسوا ملابس الحرام وترمونها الآن ويجزي على الصحيح إن شاء الله. ولا بدوها الأولى باس بعد الزوال ثم رموا ثلاث. وعليكم حرام معكم. إذا رميتوها البسوا ثيابكم. يعني اذا امها الحين ولا بدوها باسر ولو رحنا الحين لبسنا حراماتنا ورحنا ورمينا يجزي ونفسخ الحرامات يجزي. نعم والحلق حلقنا يكفي الحلق يكفي حلقنا الصباح يكفي الحلق بس الرمي جزاك الله والحصه ناخذها من هنا جميل فيها السلام عليكم نسجلها في معي ورقه فيها السلام بنسجلها والله ما نفر ان شاء الله باسر والله بعدين اني لحاجه اضحى بعد ما اجي الناس اضحى بعد جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ابكم لا يسمع ولا يتكلم. نعم. ويوم جاء الرجم خليته يوكلني. نعم. ورجمت عنه بالاشاره. يعني خليته يوكلني بالاشاره. قبل الاشاره ما يتكلم. ما يتكلم بالاشاره يعني. المهم انه فهمت الاشاره. فهمت الوكاله. لا اعطاني الرجم وبس بدون ما يقول لي اي شيء. لا هو فرجمت عنه وانا من ضمن الذين اخطوا اليوم في الرجم. ترمي عنه عن كل مره ثانيه. طيب اذا الح انه يبغى يروح اليوم على اساس انه فاضي. طيب بكره مثلا انا توكلت عنه ما في. طيب جزاك الله خير. هل يجوز ان يقال للعالم او الداعيه عليه السلام احتجاجا بقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم؟ لا إذا لم يتقى العادة ولا يتقى شعار. إذا قيل على فلان السلام على صديق السلام على عمر السلام على علي السلام على طلحة السلام غير اتقى العادة ولا شعار لا بأس. أو على أبي حنيفة السلام أو مالك أو الشافعي لكن لا يتقى العادة ولا يتقى شعار. إذا وقت إذا وجد نادر لا يضر ولكن لا يتقى شعار لبعض الناس ولا يستعمل عادة لبعض الناس لأن هذا في العرف متبع ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الأنبياء. نعم هذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا قال بعض الأحيان لفلان صلى الله على فلان وسلم الله على فلان لكن ما يتخذ العادة ولا شعار بعض الأحيان نادرة ولا بأس. النبي قال اللهم صل على آل أبي وقال ما في زكاته. سؤال جئت من المغرب في شهر شوال أي في أشهر الحج واعتمرت مرتين هل يلزمني هنا اي شيء؟ هذه التمتع هذه واحد ولو اعتمرت اربع مرات عليك هذه واحد وهو ذبيحه لانك متمتع. سؤال جئت من المغرب في الايام الاخيره منذ القعده بنيه العمل والحج ولم يسبق لي ان اعتمرت وانا مقيم بمكه واحرمت من المسكن بمكه. السؤال هل هناك هدي أم يلزمني أي شيء أعمله؟ ما ليس هذا كثير لأنك روح للحج. نعم. ما شاء الله. سؤال ما حكم من ترك المبيت في ميناء ومن ترك الإحرام من الميقات مع ذكر الدليل على ذلك مفصلا؟ من ترك المبيت في ميناء وقد ترك واجبا على الصحيح وهكذا من ترك الإحرام من الميقات ترك واجبا على الصحيح فعليه دم. والحجة في ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من ترك نخلا نسكا أو نسيه فيحرق دما وهذا ثابت عنه رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا والوقوف حرم مرفوع لأن هذا لا يقال إلا بالرأي. ولهذا ذهب إليه جمهور العلم وقالوا إنه في معنى دم التمتع والقران لأنه أخر ما وجب الله عليه

عندما أقوم بالفدي والحجة لشخص آخر، فماذا ينبغي أن أقول عند الذبح؟ أن تنبغ أيضا أن قلت سميت عن نفسك فلا بأس، وإن سميت عن صاحب الحجة فلا بأس، هذا هو الواجب. بسم الله والله عن فلان عن صاحب الحجة، أو عنك أنت المباشر وأنت الفاعل فلا بأس. السؤال الثالث للسائل: عندما أمشي في الشوارع أجد مياه تمشي في الشارع وهي خارجة من الحمامات، هل إذا علق في ثوبي شيء من هذه المياه هل علي غسل ما علق؟ فلا أصل الطهارة حتى تعلم أنها بول، ولا فلا أصل الطهارة الذي في الماء له من الحمامات، فلا أصل فيه الطهارة مثل ماء السيول في الأسواق، إذا يعني نزل السيل امتلأت الأسواق فلا أصل فيها الطهارة. السؤال الرابع للسائل: أنا حاج عن غيري، فعند الإحرام حينما أنوي في قلب النية هل تجزئ؟ وإذا ترفقت بها ترفقا لم يسمعني الذي بجانبي فهل تجزئ؟ النية كافية وتلف الله أفضل، لبيك حجة اللهم لبيك حجة، لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة، ولو ما سمعك وإن سمعك فهو أحسن، ترفع صوتك حتى يسمعك من حولك، هذا هو السنة. ولو أن الإنسان سهى أو غفل أو جهل ونوى في قلبه الدخول في الإحرام الدخول في العمرة أو في الحج ولكن نسي التلبية، حجه صحيح وإحرامه صحيح. سؤال: ما حكم الذهاب إلى جدة بعد التحلل الأخير؟ لا يذهب حتى يودع البيت إلا إذا ذهب قبل أن يتم الرمي، فلا بأس إذا كان لحاجة مثل طار وسعى ورمى وعلق يوم العيد، لا الحاجة إلى جدة لمرض أهله أو لذبح ضحيتهم أو لوفي أحد من أقاربه ليحضره ثم يعود، لا بأس إذا ذهب، نعم، حتى يكمل الرمي وحتى يطول هو دعمه. السؤال الثاني للسائل: مقر سكني أنا وأفراد عائلتي في ميناء، في مقر قيادة قوات الحج للقوات المسلحة، ومقر القيادة خارج حدود ميناء، إلا أن مقر القيادة متصل بالخيام المقامة في ميناء، هل علي حرج حيث أنني بت أنا وأفراد عائلتي في المكان المشار إليه ليلة البارحة، علما أنني سألت سكان المعسكر وأجابوني أن المبيت في المعسكر جائز أجدون عن ذلك؟ إذا كان من ميناء فلا بأس، وإذا كان هم من ميناء فابحث عن موضع آخر الليلة حتى تمت بي أنت وأهلك إذا تيسر، نعم. سؤال: المبيت بميناء واجب، فما هو الوقت الواجب البقاء فيه بميناء حتى يتحقق شرط المبيت؟ المبيت بميناء واجب، والمطلوب أكثر الليل، فإذا حصل أكثر الليل كفى. سؤال: هل يجوز الحرق قبل الرمي؟ نعم يجوز، والأفضل يكون بعد ذلك، ولكن لو حلق ثم رمى أو حلق ثم ذبح فلا حرج كما تقدم. هذه ملاحظة، يقول شخص: يقول أنا أريد التبرع للرجل الذي من فقد نقوده وهو من أهل القصيمة، أرجو منه مقابلتي عند الشيخ بعد الصلاة. يا الله أعد نعم. الأخ الذي سأل يقول أنه من أهل القصيم وأنه فقد نقوده ويريد الصيام وهو صائم الآن. نعم يقول صدق. نعم. هنا إشعار يتعلق به يقول: السلام عليكم ورحمة الله. من العايدين عبد الله الشيخ، بارك الله. السلام عليكم. الله بخير. مبارك ابن فايز محمد. يا رب. عبد الله النوم. أحد الإخوان يقول: أنا أريد التبرع للرجل المريض الذي فقد نقوده وهو من أهل القصيم، أرجو منه مقابلتي عند الشيخ بعد الصلاة. الذي يسمع ذكرنا قيل لنا. سؤال: كثير من الناس يقولون إن الوتر يسقط أيام التشريق، هل ذلك صحيح أم لا؟ مو صحيح، السنة يبقى الوتر باقي في كل ليلة، لكنه مو واجب، سنة في أيام التشريق وغيرها. سؤال: ذهبت إلى المنحر ووجدت الذبائح مرمية ولي أقرباء وأصدقاء في الحرس الوطني، ورأيت أن أعطيهم الفدي ووكل أحدهم أن يذبح بدلا مني، وعدد الفدي ثلاثة مع أنهم يأكلون من مالهم الخاص، هل يكون الفدي كله صدقة أم لا؟ طيب اذا كان ذبح الحرم لا ذبح الحرم ولا باس اطيب. سؤال: شربت القهوة للزعفران وانا محرم، هل هذا جائز؟ ما ينبغي وقاء الاحرام القهوة عبد الرحمن الا نطيب الا اذا ذهب ريحه ولم يبقى له ريح القهوة وقال يبقى له ريح فلا ينبغي تركه. سؤال: ما معنى المترجلات من النساء؟ هل هو بالمال او كبعض واجبات الزوج؟ وهل مال الحرم الذي تملكه او الذي تملكه وتترك بعضه لزوجها بصفة او بنية طيبة، هل فيه حرج على الزوج من ذلك؟ المترجلات تشبه بالرجال، المترجلات مشبهة بالرجال في النشي او في الكلام او في اللباس، هذه مترجلات. واما اذا اعطى زوجها شيئا من المال اعطيه بنفس فلا بأس. الله جل وعلا قال: فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوا هنيئا مريئا. سؤال: شخص خرج من منى ثاني أيام التشريق وذهب إلى جدة ولم يتمكن من الذهاب إلى بلدته على الطائرة، فرأى الرجوع إلى منى ليكمل اليوم الثالث من أيام التشريق، ولم يصل إلا بعد طلوع الشمس من اليوم الثالث عشر، فماذا عليه؟ عليه يرمي اليوم الثاني عشر ويرمي الثالث عشر، يستغفر الله عما حصل. يرمي الثالث عشر بعد الزوال، ثاني عشر أول بعد الزوال، ثم يرمي الثالث عشر إذا كان سافر قبل أن يرمي الثاني عشر. إذا رجع يرمي بعد الزوال الثالث عشر حجرات أحجار يوم الثاني عشر، ثم يرمي ثم يقول وداع بعد ذلك. نصل إلى بعد طلوع الشمس يوم الثالث عشر، يصبر حتى تزول الشمس. ما بعد؟ صدق فيه. إذا كان ما بعد في ذلك الثاني عشر ومارة ما يوم الثاني عشر ولا بعد الثالث عشر صدق بشيء، ما في شيء لا في ذبيحة لا في صدق بشيء، صدق عن الله قليلة أو طعام إن شاء الله يكفي عن الليلة التي ما بات عليه الثالث عشر. الله عنك. الدم ما يجب إلا في الليلة، ترك الليلة شيء؟ نعم ليلتين أو الثلاث. إذا تركت ليلة فيها خلاف لا صدق بشيء إن شاء الله. السؤال الثاني للسائل يقول: شخص متمتع عليه طواف وسعي فذهب إلى الميقات بعدما أحل. السؤال الثاني: شخص متمتع عليه طواف وسعي فذهب إلى الميقات بعدما أحل يوم النحر وأحرم، وأتى إلى البيت وطاف به وسعى بنية العمرة وإكمال الحج، هل يصح ذلك؟ شخص متمتع عليه طواف وسعي فذهب إلى الميقات بعدما أحل يوم النحر وأحرم وأتى إلى البيت وطاف به وسعى بنية العمرة وإكمال الحج، هل يصح ذلك؟ إذا كان قبل أن يطوف ويسعى لا وجه فلا ينبغي، بل يطوف الحج ويسعى للحج أولا ثم إذا كمل الحج لا بأس أن يحرم بالعمرة من تنعيم أو غيره ثم يطوف ويسعى ويقصد العمرة. أما الآن هو مشغول بالحج ما كمل أركان الحج فلا وجه لهذه العمرة، ينبغي له في هذه الحال أن يطوف ويسعى بحجه، ثم إذا أحب العمرة بعد ذلك يكون بعد ذلك من التنعيم أو الجيران أو غيرهما من الحلم. أما المسارعة بهذا قبل أن يطوف ويسعى لحجه لا وجه له، كثير من العلم يرونها باطلة. سؤال: وصلت نهار ثمانية إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى. على كل حال هذا في بعض النظر ممكن أن يقال أن يطوف ويسعى لحجه ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يطوف إحرامه، لأن الأصل في العمرة أنها تجد كل وقت قد حلت حل الأول صار يجوز له الطيب ونحو ذلك، هذا ممكن أن يقال أن تؤجل إلى غدا إن شاء الله والليلة تؤجل إلى الليل مثلا لأن النظر فيها. نعم. سؤال: وصلت نهار ثمانية إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى ومنها إلى عرفة، والآن نزلت من عرفة إلى منى، وصلت نهار ثمانية إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وصلت نهار ثمانية إلى مكة من جدة مفردا بالحج فقط، وطفت ثم سعيت وذهبت إلى منى ومنها إلى عرفة، والآن نزلت من عرفة إلى منى ولم أذهب إلى مكة، فهل يوم غد الجمعة أطوف طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات أم علي طواف وداع، علم أن معي عجائب؟